مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس. لسؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات وقال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، قال أو علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل هذا الحديث على أن قيام الليل تطوع وليس بواجب. قوله كنا نعد له سواك، كنا نعد له سواكه وطهوره، قال فيه استحباب ذلك، يعني إعداد السواك والطهور والتأهب لأسباب العبادة قبل وقتها والاعتناء بها، وهذا مما يعين على أدائها وفعلها. قولها فيتسوك ويتوضأ، قال فيه استحباب السواك عند القيام من النوم. وقولها ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا لا يجلس فيها، إلى قولها يصلي ركعتين بعدما يسلم، يعني وهو قاعد، هذا قد سبق شرحه قريبا، يعني في صلاة الليل. وقولها فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، يعني لما دخل في مرحلة الشيخوخة وزاد جسمه حيث امتلأ وزاد وزنه، قال هكذا هو في معظم الأصول سنة، وفي بعضه أسنة، وفي بعضها يعني وفي بعض النسخ أسنة، وهذا هو المشهور في اللغة، يقال سن الرجل بمعنى كبر وأسنة بمعنى كبر، فقد تكون لغتين وقد تكون لغة أسنة أشهر من لغة سنة، فتكون لغة سنة يعني لغة غير مشهورة، وإن كانت من لغة العرب. قولها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، قال هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد وأنها إذا فاتت تقضى، لأن في هذا التزام من العبد لربه، ولأن الله سبحانه وتعالى يكتب له فضل هذه الأعمال إذا كان ثمة عذر قام به كنوم أو مرض أو نسيان، فكلها من الأعذار التي يقبل الله سبحانه وتعالى من العباد ولا يؤاخذهم عليها، بل يكافئهم ويجيزهم، يكافئهم ويجازيهم على فعلها، وإن لم تفعل باعتبار أنها مما تعود العبد ومن السنن الحسنة التي سنها، فله عملها، فله أجرها وأجر من عمل بها. وقد جاءت الأحاديث في أن من كان يؤدي عملا لكنه حيل بينه وبين الأداء يجازيه الله تعالى على بفعله هذا الشيء، وإن لم يفعله تكرما من الله سبحانه وتعالى وفضل. قال قوله عن يونس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله قال أخبراه عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال وذكر الحديث. يقول الإمام النووي رحمه الله هذا الإسناد والحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وزعم أنه معلل لأن جماعة رووه هكذا مرفوعا وجماعة رووه موقوفا. قال وهذا التعليل والحديث صحيح وإسناده صحيح أيضا. قال وقد سبق بيان هذه القاعدة في الأصول السابقة، والقاعدة هي أنه متى اختلف الرواة في الرفع والوقف فالقول قول من رفع لأن عنده زيادة علم فيقدم على من نفى. قال وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح ثم في مواضع بعد ذلك. قال وبينا أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين أنه إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد. قال والله أعلم. قال وفي هذا الإسناد فائدة لطيفة، وهي أن في رواية أن فيه رواية صحابي عن تابعي، وهذا الذي يسميه العلماء برواية الأكابر عن الأصاغر. فيه رواية صحابي عن تابعي وهو السائب يعني ابن يزيد الذي جاء في هذا الإسناد. حيث قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد وعبيد الله ابن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن ابن عبد القاري. فهذا السائب ابن يزيد روى عن عبد الرحمن. قال أن فيه رواية صحابي عن تابعي وهو السائب عن عبد الرحمن. قال ويدخل في رواية الكبار عن الصغار. وقوله القاري قال بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة سبق بيانه مرات. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال هو بفتح التاء والميم يعني في كلمة ترمض أو ترمض فتح التاء والميم ترمض يقال رمضا يرمض رمضا يرمض كعلم يعلم قال والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس أي حين يحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من الأولاد الإبل جمع فصيل قال من شدة حر الرمل والأواب المطيع وقيل الراجع إلى الطاعة قال وفيه فضيلة الصلاة في هذا الوقت قال أصحابنا هو أفضل وقت صلاة الضحى وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال قال وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هكذا هو في صحيح البخاري ومسلم قال وروى أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح صلاة الليل والنهار يعني بزيادة كلمة النهار مثنى مثنى قال وهذا الحديث محمول على بيان الأفضل وهو أن يسلم من كل ركعتين وسواء النوافل الليل والنهار يستحب أن يسلم من كل ركعتين فلو جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة قال جاز عندنا يعني عند الشافعية وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى قال وفي الحديث الآخر أوتروا قبل الصلاة أوتروا قبل الصبح أوتروا قبل الصبح قال هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر قال وهو المشهور من مذهبنا يعني مذهب الشافعية قال وبه قال جمهور العلماء يعني أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر وقيل يمتد بعد الفجر حتى يصلي الفرض وهذا القول صدره بكلمة قيل مما يدل على ضعفه وقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل قال دليل على صحة الإيتار بركعة وعلى استحبابه يعني الوتر آخر الليل وقوله إنك لضخم قال إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب قالوا لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبا وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام أجله قبل تمام حديثه. وهذا إنما جاء في قوله في رواية أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنه قال أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء تطيل فيهما القراءة؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك يعني. فقال ابن عمر رضي الله عنه يرد عليه قال إنك لضخم ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداء؟ ولم يذكر صلاة. لهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للرجل إنك لضخم، قال إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب. قالوا لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبا، وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام أجله قبل تمام حديثه. قوله أستقرئ لك الحديث وبالهمزة للقراءة، ومعناه أذكره وآت به على وجهه بكماله. ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال القاضي المراد بالأذان هنا الإقامة، وهو إشارة إلى شدة تخفيفها. إشارة إلى شدة تخفيفها بالسنة إلى ما أو إلى باقي صلاته صلى الله عليه وسلم. قوله به به قال هو بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة، وقيل معناه مه مه زجر وكف. وقال ابن السكيت هي لتفخيم الأمر بمعنى بخ بخ بخ. قوله أبو نضرة العوقي قال بفتح بعين مهملة وواو مفتوحتين عوقي، وقاف منسوب للعوقة بطن من عبد القيس. قال وحكى صاحب المطالع فتح الواو وإسكانها عوقي عوقي وعوقي، والصواب المشهور المعروف الفتح العوق لا غير. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، قال فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ، لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل. من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل، وهذا هو الصواب، ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل. على هذا التفصيل الصحيح الصريح، فمن ذلك حديث أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أنام إلا على وتر، قال وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل أن يشهدها ملائكة الرحمة، قال وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر. دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، قال المراد بالقنوت هو هنا القيام باتفاق العلماء، باتفاق العلماء فيما علمت، هذا قول الإمام النووي. قال وفيه دليل للشافعي رحمه الله ومن يقول كقوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. قال وقد سبقت المسألة قريبا، وأيضا في أبواب صفة الصلاة. وأما قوله إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل الليل أو وذلك كل ليلة، قال فيه إثباته ساعة الإجابة في كل ليلة، ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، يقول الإمام النووي هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان. الأول مذهب السلف وهو أن تمر كما جاءت، وأن هذه الصفات صفات الأفعال تعامل كصفات الذات، يؤمن بها وتفوض كيفيتها مع معرفة معناها. وأما ما ذاب إليه المتأخرون أو بعض المتأخرين من التأويل أو التفويض، التأويل وصرفها عن ظاهرها، فهذا مما عد من الخطأ في التفسير، لغلبة التشبيه في ذهني وفي تصوري من حمله ذلك على التأويل. أو على رأي المفوضة وهم الذين يفوضون في المعنى والكيفية، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة الذين يثبتون هذه الصفات ويعدونها كصفات الذات يجب الإيمان بها، وأن معانيها التي جاءت بها معان واضحة بينة هي من المحكم وليس من المتشابه، وأن التفويض إنما يكون في الكيفية لأن عقول البشر تعجز عن أن تدرك كنه ذات الله جل وعلا أو كيفية ذات الله سبحانه، حيث قال جل من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله إنما ذكره على منهج المتأخرين. قوله هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان، ومختصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المؤمنين المتكلمين أن يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق، هذا الذي يعني فهمه الإمام النووي رحمه الله ونسبه إلى السلف. لكن الظاهر مما ذهب إليه السلف أننا نؤمن بهذه الصفات إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى دون أن نخوض في الكيفية، وأن ما جاء في هذه الصفات ما دامت صفات كمال فيجب الإيمان بها، لأن ما ذكر من النزول والاستواء وغير ذلك هي من صفات الكمال التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها على ما يليق بجلاله سبحانه. قال والثاني يعني وأما المذهب الثاني وهو مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها، فعلى هذا تأول هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره معناها تنزل رحمته، وهذه النسبة يعني إلى مالك فيها نظر، فإن المشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما جاءه رجل وسأل وقال يا إمام الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله برهة من الزمان حتى علته الرحضاء يعني العرق، ثم التفت إلى السائل وقال: الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، هكذا في بعض الروايات، وفي بعضها الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي بعضها والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب لأن الله أخبر به في كتابه، والسؤال عنه بدعة. هذا ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله. وأما تفسيره بالنزول بنزول الرحمة فهذا من التأويل الذي أشار إليه الإمام النووي، قال: وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. قال: والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. قال: والله أعلم. ونلاحظ أن المعنيين فيهما صرف اللفظ عن ظاهره. قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي الرواية الثانية حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. قال القاضي عياض: الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر. كذا قال، كذا قاله شيوخ الحديث. وهذا الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه، والذي يبدو لي والله أعلم إن ما جاء يعني له محمل، لأنه يتفاوت بتفاوت الليل، بحسب طول الليل وقصره، فيكون ثلثا إذا طال الليل، ويكون شطرا إذا تساوى الليل مع النهار، ويكون الثلث الأخير إذا قصر الليل، لا سيما وأن هذا الليل يتفاوت بتفاوت الناس، بتفاوت الأزمان والأمكنة، فيكون محمولا على ذلك، والله أعلم. قال: ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول، وقوله من يدعوني بعد الثلث الأخير، هذا كلام القاضي يعني القاضي عياض. قلت: ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمرين في وقت أو أعلم، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به، وسمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الخبرين فنقلهما جميعا، وسمع أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة. قال: وهذا ظاهر، وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول، وكيف يضعفها وقد رواها مسلم في صحيحه بالإسناد بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. والله أعلم. وقوله سبحانه وتعالى: أنا الملك أنا الملك، هكذا هو في الأصول والروايات مكرر للتوكيد والتعظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلما يزال كذلك حتى يضيء الفجر، في دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر، وفي الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر، وفيه تنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات أفضل من أوله. والله أعلم. وقوله: حدثنا محاضر أبو المورع، ومحاضر بحاء مهملة وباد وكسر الضاد المعجمة، والمورع بكسر الراء، هكذا وقع في جميع النسخ أبو المورع. وأكثر ما يستعمل في كتب الحديث ابن المورع. قال: وكلاهما صحيح، وهو ابن المورع وكنيته أبو المورع. وقوله في حديث حجاج بن الشاعر عن محاضر: ينزل الله من في السماء، هكذا هو في جميع الأصول في السماء، وهو صحيح. وقوله سبحانه وتعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وفي الرواية الأخرى: غير عدوم، هكذا هو في الأصول في الرواية الأولى: عديم، والثانية: عدوم. وقال أهل اللغة: يقال أعدم الرجل إذا افتقر، فهو معدم وعديم وعدوم. والمراد بالقرض والله أعلم عمل الطاعة، سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات. قال: وسماه سبحانه وتعالى قرضا من باب الملاطفة بالعباد وتحريضا له على المبادرة إلى الطاعة، فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة ومحبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب به أو المطلوب منه بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه وإدلاله عليه وذكره له. قال: وبالله التوفيق. قوله: ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى، هو إشارة إلى نشر رحمته، هذا على يعني قول التأويل، إشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته. فكأنه فسر هذه الصفة بلازمها. قوله عن الأغر أبي مسلم قال: الأغر لقب واسمه سلمان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.